من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر شعبان لسنة 1434 هجرية الموافق 26 من شهر جوان 2013 ميلادية، وبمناسبة قرب مجيء شهر رمضان المبارك، نأخذ بعض النصائح والتوجيهات والأحكام التي نستفيد منها لاستقبال هذا الشهر الكريم إن شاء الله تعالى. بين يدي رسالة القول المفيد في مسائل رمضان والعيد التي وفقني الله تعالى لكتابتها، فنأخذ منها بعض الأحكام والمواعظ والتوجيهات. هناك أسئلة ومسائل ترد دائما وتتكرر دائما ويتكرر عليها السؤال بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك. إذن أول مسألة في هذه الرسالة: ما حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان؟ إذا انتصف شعبان هل يصوم الإنسان؟ يكره، على القول الراجح يكره ذلك لمن لم يكن معتادا على الصيام في أثناء العام، يعني لما كانش متعود يصوم في أثناء العام كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صوم يوم وإفطار يوم، فيكره له إذا انتصف شعبان أن يصوم. هذا على قول من يصحح الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أبو داود وغيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. لكن العلماء الذين لم يصححوا هذا الحديث، قد تسمعونهم في بعض الفتاوى يقول لك: نحن نقول بجواز صيام النصف الصيام حتى بعد النصف الثاني من شعبان، لأن هذا الحديث عندهم لا يصح، هذا الحديث عندهم لا يصح. لكن عند من صحح هذا الحديث فإنه يكره الصيام بعد النصف من شعبان، إلا إذا كان الإنسان عنده قضاء ولا عنده كفارة، عنده صيام كان معتادا عليه فيصوم. كاين حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. سلام الله. الورقة هم بعد النقر بعد الشمس. إذن هذا حديث صحيح، مفيش إشكال، رواه البخاري ومسلم، وهو: لا تقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين. اللي ما عندوش صيام ومش متعود يصوم، إذا بقوا يومين على رمضان ما يصومش الإنسان. وكذلك صوم يوم الشك. المسألة الثانية: لا يجوز صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي لا يعلم هل هو اليوم الأول من رمضان أو اليوم الآخر من شعبان. مثلا الناس المسلمون بدأوا يستناو باش يشوفوا يشوفوا الهلال ما شافوش. طبعا إذا ما شافوش الهلال تاع رمضان يكملون العدة شحال 30 من شعبان. هذاك اليوم 30 تاع شعبان هذاك اليوم 30 من شعبان هل يصومه الإنسان؟ هذاك هو يسمى يوم الشك، هذاك يسمى يوم الشك. فهناك حديث يقول فيه عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. إذن ما تصومش يوم الشك، ما تصومش يوم الشك، لأنه بعض الناس يقول كان نصومه إذا كان من رمضان أنا نحسبه من رمضان، وإذا كان مش من رمضان نافلة. هذا خطأ. وإن كان قال بعض العلماء بهذا قال معليش نصوم يوم الشك احتياطا لرمضان، فلعلهم لم يبلغهم هذا الحديث، لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هل نصلي التراويح في قبل ما نصومه؟ هل نصلي التراويح قبل ما نصومه؟ بمعنى إذا ثبت باللي اليوم مثلا رانا 30 شعبان، خلاص غدوة مأكدين باللي غدوة هو أول يوم من رمضان، فهل نصلي التراويح؟ القول الصحيح أننا نصلي التراويح. لماذا؟ لأنه يعتبر أول ليلة من رمضان، والليل يسبق النهار. إذن كي نقولوا باللي غدوة رمضان، إما شافوا الهلال وإما أكملنا العدة 30 من شعبان، خلاص بلا نصوم أن نصلي ويجوز نبدأ التراويح. والعكس في آخر الليلة من رمضان 29 من رمضان شفنا الهلال، إذا شفنا الهلال لا نصلي التراويح، لأن تلك الليلة تعتبر ليلة من شوال، ليلة شوال. أو أكملنا العدة 30 يوما من رمضان فهذه الليلة خلاص ما نصليوش التراويح. أما إذا لم يثبت رانا في 29 من رمضان وما شفناش الهلال، هل نصلي التراويح أم لا؟ نصلي التراويح. مثلا 29 من رمضان صلينا العشاء، قبل العشاء ما كانش خبر، كانش خبر باللي غدوة العيد، صلينا العشاء ودينا نصليو التراويح، صلينا ركعتين ولا أربعة، جاء واحد قال يا جماعة راهم شافوا الهلال، ماذا نفعل؟ ما نصرف، خلاص لا نصرف، كل واحد يصلي الوتر وحده، لأن تلك الليلة ليست من رمضان. مسألة رابعة: كاين ناس يصوموا وما يصلوش، يصوموا ما يصلوش. بعض الناس ينصحونهم بماذا؟ بعدم الصيام، يقولوا له غير ما تصومش، لأنك أنت أصلا عند بعض العلماء أنت كافر، وبعض العلماء أنت مسلم عاصي، فراك تلعب ما لا ما تصومش. والعكس هو الصحيح، واش لازم يقول له؟ زيد الصلاة. وكذلك المرأة المتبرجة، النساء المتبرجات يصوموا، مسلمة وتصوم، ما نقول لهاش راكي تمسخري بربي، راكي تمسخري بالدين، غير ما تصوميش. علاه نقول لها؟ نقول لها زيدي اللباس الشرعي. هذا هو الكلام الصحيح والنصيحة الصحيحة. المسألة الخامسة: كثير من الناس يغتسلون لرمضان وإن لم يكونوا جنبا، كاين الناس قبل ما يصوم لازم له يدوش ولو ماهوش على جنابة، وهذا خطأ. رمضان ما عندوش غسل خاص، أكو فاهمين يا جماعة؟ رمضان ما عندوش غسل خاص، هذا بدعة. الناس يظنوا باللي باش تصوم ولو لكم مش يعني جنابة لازم تغتسل، لا خطأ. اللي كان على جنابة يغتسل باش يصلي، أما إذا كان الإنسان موش على جنابة خلاص ما تغتسلش، ما كانش غسل. وبهذا نريح الناس من الزحمة التي نراها ليلة رمضان، بتصيبش مكان في المغتسلات. لكن إذا واحد ما يصليش طبعا ما يصليش تصيبه جنابة وما يغتسلش، وقالك راح نغتسل أو جاي رمضان، ما تقولوش لا خليه، ولكن انصحه بماذا؟ بالصلاة. فهمتوا الفرق؟ يعني واحد ما يصليش وأكيد روى على جنابة، يعني تصيبه الجنابة كما كثير منهم مع الأسف، يدخل المرحاض يكمل البول تاعو عشاكم ويخرج يقطر هكذا، يقطر روحه شوية يغلق سروال وجي خارج. فلما تشوف واحد حتى ما يكش يصلي يقول له يا أخي لازم تغسل روحك، إن عامة عذاب القبر من البول، البول من أسباب عذاب القبر، وزيد صلي. أكو تشوفوهم الناس اللي ما يصلوش يخدم معك في الوظيفة ولا يدخل المرحاض ما تسمعش الماء ولا يبول هكذا ويجي خارج، يقولوا ما يجوز يا أخي شك الدير انت، أولا ما راكش تصلي وثانيا راك راح تعذب روحك في القبر أو تعرض نفسك لعذاب القبر، فاغسل نفسك وعليك بالصلاة. كذلك كاين مسألة، كاين الناس ما يصلوش في رمضان يبدأ الصلاة، خليه ما تقولوش راك تتمسخر بربي ما عارفك، كل ما يجي رمضان تصلي غير خلاص رمضان تبطل، لا خليه وانصحه بماذا؟ بالمداومة على الصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون. المسألة السادسة، ما حكم السباحة في نهار رمضان للصائم؟ فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنه تجوز السباحة في نهار رمضان، وعلى السابح الصائم أن يحترز من دخول الماء إلى جوفه. فإن قال قائل هناك علماء قالوا بعدم الجواز السباحة لأنه شبه مؤكد أن الماء سيدخل إلى جوفه من فمه أو من أنفه، فنقول له الأحوط ألا تفعل، وإن قلنا بالجواز مع الاحتراز ولكن الأفضل ألا تسبح في نهار رمضان، وإنما اغتسل، وإذا احترم البحر دخل الجسم تاعك وما تدخلش رأسك، ورأسك صب عليه الماء يعني إن كان ولا بد. فإن قال قائل لماذا الاحتياط، نقول دائما لما يختلف العلماء في مسألة، فإذا أخذت بقول يوافقك أو توافق فيه جميع العلماء هذا هو الأفضل. يعني علماء قالوا بعدم الجواز وعلماء قالوا بالجواز، وشو الأحوط هنا، الفعل أم الترك؟ الترك. أحيانا كان الورع بالترك وأحيانا كان الورع بالفعل. أعطيني مثال على الورع بالفعل. غسل الجمعة، كان علماء قالوا غسل الجمعة واجب على من سيأتي إلى الجمعة من البالغين من الذكور البالغين، وهناك من قال بالاستحباب. أنت كي تغتسل وافقت جميع العلماء ولا لا؟ فالورع هنا يعني الأفضل هنا وشو تغتسل ولا لا تغتسل. كما مثلا هذه تاع تدعيم الشباب ولو اسمها الدراما تشغيل الشباب أيوة. كاين حول تشغيل الشباب قال لك الدولة راهي كاينه نية مازال لأول مرة كما نقول البرلمان يقولوا لا هذا المسألة قالوا لا أغلبية سبحان الله دائما نعم هذا المرة قالوا لا لا إله إلا الله. على كل حال كاين علماء قال لك حتى لو أن المستفيد ليس هو الذي سيدفع الزيادة وإنما الدولة هي التي تدفع الزيادة للبنك الذي هو ملك للدولة قال العلماء يجوز هذا لا يسمى ربا. كاين علماء آخر قالوا ما يجوز ما دام فيها زيادة ما يجوز. ما هو الأحوط بالنسبة لك أيها المسلم؟ ترك أفضل ترك. يعني حتى لو الذي يقول بالجواز كي تقول له أنصحني وش نخير يقول لك أنا ننصك ما تأخذش حتى توافق جميع العلماء في هذه المسألة. سابعا اعتاد كثير من النسوة على تنظيف البيوت والفرش قبيل رمضان أو شراء أواني جديدة للطبخ. كاين الناس ولدينها داخلة في الصيام اللي لازم يغسلوا الدار ونظفوا الجدران والأبواب والفرش ولازم يشروا أواني جديدة للطبخ يقول باش نصوموا مليح. واش دخل تصوموا مليح في الطنجرة طنجرة قديمة ولا طنجرة جديدة واش دخل؟ فأي إنسان بعضهم يقول لك المرأة تقول لك أنا لما نصوم نعيا ما عنديش الوقت باش نغسل الجدران شهر كامل فنغسلهم معليش إذا كان بهذه النية هذه. أما يعتقدوا باللي شغل داخلة في أحكام الصيام هذه بدعة. شوف فرق دقيق إنسان ده هذه عادة منوش بها أنها داخلة لو كان ما يديرهاش صيام تاعو يولي يظن أنه ناقص هذه بدعة. أما إنسان دارها هكذا برك فلا معنى. ثامنا إذا مال الناس هناك كثير من الناس يهتمون بهذا تنظيف الجدران ولكن الواجب ما هو الواجب الذي يجب على كل مسلم ألا يغفل عنه؟ هو تطهير القلب من أمراض الشهوات والشبهات. هذا هو الواجب. الواجب الإنسان اللي كان يغش اللي كان يخدع اللي كان يكذب كما يفعل كثير من المسلمين اليوم مع الأسف. احنا الحمد لله رانا عايشين في المسجد يعني كثير منا ما يخالطش ما على بالوش. سقسيوا الناس اللي يخالطوا يصلي وكذا ما شاء الله محافظين على دينهم ويخالطوا التجار والتجارة يحكي لك أشياء أشياء أشياء يدوروا في الكلام يعطي كلمة وبعد يدور كما قلنا أحد التجار يقول وش يقولوا له يجي لي يقول له أنا شريت هذا السلعة ما تبيعهاش بعد يخليها ويروح نهار يحكمه يقول له يا أخي أنا ما جيتش تدي السلعة كيف هتدور في كلامك يقول لك غير الحجراني ما تدورش ولا الكتياني ما تدورش ولا. قلت له هذا أحاديث ولا آية؟ قلت له مرة أخرى كي يقول لك هاينا قل له هذه شكون اللي روى الحديث هذا البخاري يقول شكون البخاري ما له بدو شكون البخاري عباده تاع القهوة. أشياء كثيرة مع الأسف. في الواجب رمضان كي يجي يا جماعة نسمح حياتنا تتبدل وهذا من علامات القبول كما يقول الإمام النووي وغيره من علامات القبول في رمضان والحج أن تتغير حياة الإنسان من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. يعني واحد كان قبل رمضان يخدع يغش يكذب، ما يصليش مليح أو ما يصليش، ما يجيش للجامع، ما يخالطش الصالحين، يجلس مع الفاسدين، المعاملة تاعه مع زوجته معاملة سيئة، مع الجيران تاعه معاملة سيئة، بعد جاء رمضان تبدل ولا يحشم ولا يصدق، أصبح الناس كي يشوفوه يفرحوا يريحوا. هذا دليل باللي لقد استفاد من رمضان واستفاد من الحج ليروح الحج. ورمضان أيها الإخوة فرصة للدعوة. راكم تشوفوا الآن الإجرام راه زاد، الفساد راه زاد، الضرب بالسكاكين والضرب يعني بسهولة يجبد لك السكين ويضرب ماشي يخلعك. ودوك ماشي السكين، أصبحت هناك سيوف. لو كان جا السلاح في بلادنا سهل الحصول عليه تصرى كوارث. الحمد لله للدولة، الدولة مزيرة على السلاح. لو كان جاتها كما أمريكان مسموح يبيعوا سلاح، خلاص تولي ما تقدرش تخرج من دارك ولا تمشي باسمه بشعر، حط شعر هكذا في السيارة تاعك، واحد يخلط فيك تنصفه هو والسيارة تاعه. الحمد لله ربي سلط علينا شكون يقيدنا. ومع ذلك اللي ما يخافوش ربي اتخذوا أسلحة، يجيب حديدة ويخدمها على شكل سيف، ولو يخدموا هذاك المقعرات تاع القنوات، هذاك الدش هذاك يخدموا شغل ترس بوكلي يضرب بالسيف، شغل تاع الافلام تاع الرومانيين. لا اله الا الله. كيف نعالجوا هذا الامر؟ هذا نعالجوا بالدعوه. رانا مقصرين في الدعوه ايها الاخوه، وخاصه بعد ما جاء هذا المرض تاع الجرح والتجريح. ناس مشايخ يروح من الجزائر حتى 500 كيلومتر باش يحذر من الشيخ اللي يسكن قدامه، 500 كيلومتر يروح لبلاد معمره بالزهوم، معمره بالمشاكل، ويدير جلسه في بيت مع شباب، يروح باش يحذر من الشيخ فلان اللي هو على تقريبا نفس المنهج يعني في السنه، ولا وما يهضرش على المشكلات والتسيب والإجرام والمخدرات والشرك اللي موجود في تلك المناطق. هذه خطة يهودية، خطة شيطانية لصرف الدعاة والشباب عن الدعوة إلى الله. أحد الشباب ما شاء الله البارح حكى لي، قال لي كي نصيب واحد في المسجد تاعنا من هذا الشباب المرضى بالجرح والتجريح، قال لي نشدو نقول روح معي، كنا روح نضربو دوره برقينا يعني. قال لي نمشي هيدا ونروحو وين معروف كاين ناس يشربوا مخدرات باينين، قال لي نجوز عليهم نقول لهم شوف يوم ها من تحت الشجره، شوف يوم راهم يعمروا في رصانهم، هذوك دعيتهم الى الله؟ حضرت معاهم؟ حذرت الناس منهم؟ قول له لا من حذرت؟ حذرت من الشيخ فلان الذي يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، يدعو إلى الأخلاق. هذا ماشي من الشيطان؟ هذا ماشي من الشيطان؟ أنا لهذا أيها الإخوة حذاري، الإجرام هذا ما يروح إلا بأمرين أو بثلاث. الأمر الأول الوازع الديني، الوازع الديني في أمريكان في أوروبا على عندهم الإجرام، عندهم إجرام، احنا ما نبانوش معاهم والحمد لله. على ما كانش وازع الديني، ما كانش حاجة يخاف منها، فبالتالي إذا قدر يهرب للقانون يدير الحاجة ويهرب للقانون. فالوازع الديني أكبر حصن من الفساد والإجرام، وهذا يجي بالدعوة، ننشر الدعوة. ما تعرفش تحضر كاين رسائل مطويات، يشري جوز على المكتبة، كاين الناس يقعد مع أصحابه يخلص لهم فطور ولا عشاء زوج ملايخ يعمروا كروشهم، ماشي مني ماشي مشكلة، لكن في المقابل إذا راك تنفق على الدعوة إلى الله كما حكى لي أحد الإخوة قال لي كن نجيبوا أقراص باطل نوزعوهم بلاش، قال لي الدبزة عليهم كي يخلصوا يقولوا ما روح يقولوا ما كاين في المكتبة، قال لي واحد ما يروح وشحال يدير القرص شحال شحال يسوى ها 10,000 تاع باطل كذا جنة عرضها السماوات ولا تدخلها باطل. فإنسان من ذاك يجوز المكتبة قال يا أخي واش كاين حاجة مطوية ولا رسالة صغيرة ولا على الحجاب على حاجة تترقق القلوب تخوف من ربي سبحانه وتعالى. اشري كمية يا سيدي على قدك 10,000 ألف راك المطوية شحال عندك مطوية 10 وزعها، طلعت في القطار وزع، طلعت في الحافلة وزع، سيارة الأجرة وزع 10,000 راك تدخل الجنة. فإنسان دعوة إلى الله هذا أول أمر. الأمر الثاني عدل الحكام، الحكام كل ما يكونوا عادلين كل ما ينتشر الأمن. ولهذا اللي راهو هنا معنا طامع يطلع في الطابوري ولا كرسي كبير ولا دير في بالك دير العدل، إياك والظلم إياك والهروب من المواطنين كما بعض الناس نهار استقبال الجمهور وش يدير دير اجتماع هذاك حب يهرب من الجمهور هو ما يستقبلش الناس قبل ما يولي حاجة تشوفه بعدها ما تشوفوش حتى في السيارة يدير لها واسمه بالعربية واسمه بالعربية واسمه ما عرفتوش مازال المخفي المخفي المخفي ما اسموش الفيمي فيمي هذاك بالرومية يدير المخفي باش ما تشوفوش. كيف ينتشر؟ لازم يكون هناك استقبال للمواطنين كل يديروا في الأسبوع يوم استقبال الناس من رئيس البلدية إلى أكبر رأس في الدولة لازم على رئيس البلدية كي يعرف باللي الوالي راح يقابلك يخاف ولا ما يخاف ها؟ شكيله يخاف الوالي كي يعرف باللي راح يقابلك الوزير يخاف ولا ما يخاف يخاف إذا ما لبالكش طالب تاعك اللي يكون مشروع مشي تطلب حاجة غير ممكنة أو طلبتها بطريقة غير حضارية مثلا. فلهذا أيها الإخوة استقبال الناس استماع إليهم هذا مهم جدا. والأمر الثالث للقضاء على الفساد والجريمة اللي ما ينفعش معاه الوازع الديني الوازع السلطاني العاصى لمن عاصى هذه ثلاثة. فإذا الدعوة إلى الله أنا مقصرين فيها يا جماعة صيب شباب يروحوا مع بعض يأكلوا لا كريم ويدوروا مع بعض ملتزمين الله يبارك حاجة مليحة بالصح يجوزوا على شباب ما يصلوش ما يحضروا لهمش على شباب يشطحوا ما يهضروا لهمش وإلا هضروا لهم يهضروا لهم بطريقة استفزازية لا ضرب شوية بالحكمة وإذا كش ما قال لك كلمة جارحة اصبر اصبر لوجه الله ما تخسرش الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالكلام الذي يخرج عن نطاق الدعوة وهكذا. أما هذا جرنا نشوفوه يا جماعة لهذا الآن أصبحنا نرى نقص في الالتزام. بكري كان من ذاك تسمع هاو فلان اللي كان ضرب الموس هاو دخل ولا يصلي وتاب كقليلة كاين خطة على كل حال يهودية لإبعاد الشباب عن الالتزام. احنا يا هذه نحاربوها باش نحاربوها بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أما هكذا نخلو الأمور هكذا لا تبرج راه يزيد شحال واحد يشوف شاب كيف ما يهضرش معاه أنا ما تهضرش معاه هضر معاه اشري يا سيدي ألف راك تاع حلوى، حلوى دينار، بألف راك شحال من حلوى؟ عشرة. تقدر تهضر مع عشرة من شباب في النهار؟ يا حسرة إذا تهضر مع عشرة، ما شاء الله شفت وجبد سيجارة في عمره 18 سنة ولا وجبد حبة حلوة. السلام عليكم، تفضل أخي، واش رأيك هذه خير ولا هذاك اللي في يدك خير؟ يضحك غير لك المهبول، خلاص مهبول يسبك. ومع ذلك اصبر، يعني في الغالب 99% يتقبلها. الأيام الماضية كنت نمشي في الشارع، واحد قدامي بخ يبخ بخ بالدخان، بخ بخ بخ بخ دوخني، حتى حبيت نتجاوزه، كي راح نتجاوزه راح يقطع طريق ورمى هذيك السيجارة. قلت له الحمد لله اللي رميتها، شاف فيا بغضب. قلت له جاي شهر رمضان وفرصة لك باش تبطلها، جاي يضحك قال لي والله زعما من فمك ربي. هذا هو إنسان الدعوة يا جماعة، ماشي غير الإيمان، هذه أمور نعرفها كلنا، فندعو إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا رسائل صغيرة هكذا، واحد رسالة شحال تسوى؟ ماشي ألف راك وقيلا 800 كاع، ولا ألف راك ولا 1500. رسالة صغيرة واسمها وقفة مع النفس، كاينة بالعربية وكاينة مترجمة. رسالة تخاطب المرأة بقرب يحللها، يا أختي أنت مسلمة وأنت فضلك الله، ولماذا لا تتحجبين؟ تصوري نفسك أنك مت، كيف تقابلين الله وأنت لم تكوني تتحجبين؟ رسالة غير صغيرة، اشري عشرة بالرومية وعشرة بالعربية، راك تمشي شوف الطفلة كاع الناس يشوفوا فيها وهي تزوق وتفرح كي يشوفوا فيها شابة، روح لها عطيها رسالة. في الغالب في الغالب يقبلوا، إذا ما قبلت قلت بعد عليا امشي ليه بقول عليا خلاص بعد عليا، ما تسبهاش يقولها أنت ملعونة، لا أنا وليت راك تدافع على نفسك. عطيها رسالة، ممكن ما تقراهاش قدامك، تعطيها تحطها في الشنطة تاعها في الكابة تاعها، بصح ممكن بعد تقراها يوم القيامة تخصك حسنة، تبدأ تشوف منه ومنه ملائكة تقول بشوف خصاتك حسنة تدخل الجنة، ما عندكش حسنة راح نرفدوك نديوك. تبدأ تعيط يا ربي سلكني، يقولك ما تخاش، كان واحد من المرأة بسببك دارت الحجاب، هذيك الحسنة خصاتك هاي لك، روح ادخل الجنة. الله أكبر نجوت، تفرح هاء مقرأ كتابية. هذا هو، أما خلي الأمور هكذا فهذه الرسالة طيبة، لكن اللي يكتبها أصحاب الجرح والتجريح ما يحذروا منه، ما تدرش عليهم هذوك، هذوك مساكن مرار مرار كي هما كي المشايخ تاع، الله يهدينا ويهديهم، ندعو لهم بالهداية، ربي يهدينا ويهديهم ويبعد عليهم الشيطان، عنهم الشياطين وبطانة السوء. كاين مشايخ أفاضل بسم الله زلقوا فتنة، وكاين كنتهم يبعثوا لهم ناس قعدوا معاهم، يا شيخ قال فيك فلان وفلان هكذا ولا يحترمونك يا شيخ، انت رجل فاضل، يغلي فيه يغلبوا، هاي احذركم منه. كما بعضهم جاوا قالوا له ابو سعيد قال كذا وكذا وكذا، واحد الكلمه واش هذاك امن صح، واش قال لهم؟ قال لهم جيبوا لي شريط، قالوا له نجيبوا لك شريط. وبعد كي تلاقيت مع هذاك الشيخ هذاك قلت له جابوا لك شريط، قال لي مازال، قلت له ولن ياتوا به، خاطر ما كاش الى اليوم مازال اتوقع عندها وقل 7 سنين، جابوا لك شريط مازال. تعرفهم هذول اللي قالوا بلكه اعداء، بلك يهودي داير لحيه وقميص مبعوث من تل ابيب، شفتوا باللحيه وقميص خلاص امنتوا ابو بكر الصديق هذا، يا تعرفوا ما نعرفوش، جاني ما من الشرق ولا من الغرب، كيف انت صدقوا وتخلي هذا الشيخ لوليد حومتك ولا وليد بلادك، كيف هذا؟ لا حول ولا قوة. جابوا لك شريط ما زال ها قولهم يجيبوا لك. هالو جيبوا شريط. ايه هنجيبوه ما زال ما في فرق. ما خدموهش ما زال ما خدموهش. لا إله إلا الله. فهلو مديش عليهم فلان محذر منهم. قول راح تركض راح راح راح الله يهديك. واش الكتاب هذا يدعو إلى الكتاب والسنة صححه وفلان الحديث كذا يدعو إلى ما نطيحوش في هذا الله. إذن الدعوة إلى الله أيها الإخوة، فالواجب على المسلم أن يطهر قلبه من أمراض الشهوات والشبهات وأن يستعد لرمضان. كيف نستعد لرمضان؟ بتعلم فضائل رمضان وأحكام رمضان حتى نصوم إيمانا واحتسابا، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. من هو الذي يغفر الله له ما تقدم من ذنبه في رمضان؟ من وفر شرطين زود شروط. إذا متوفرين زود شروط ربي يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما ما تقدم من ذنبك. ما هما؟ أن تصوم إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بأن الله فرضه وأنه واجب وأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فلا تصم تقليدا للمجتمع. كاين بعض الناس يقول لك أنا نصوم كما يصوم المواطنون. هاي لما تسمع لو كنت تروح السويد ولا البرتغال ولا تسمعوا ما يصوموش، ما يصوموش خطر القوم ثم ما يصوموش. لا، أنت تصوم رمضان لأنه واجب ركن ركن. بني الإسلام على خمس. بعض الناس يقول ما نقدرش نصوم نعيا، مش حنا نصوم مش حنا نعيا. صوم ركن واجب يا أخي، ما تموت ما نموت، لازم تصوم. تتعب أتعب عندك الحاجة. إذن يصوم إيمان زين واحتسابا، احتسابا أي طمعا في الثواب من الله، رجاء للجنة، رجاء لرضا الله. اللي يصوم هكذا ما يشكيش على الصيام. رمضان دار فينا حالة. وبعض الناس يشوفوا واحد يشوف صاحبه مثلا داخ ولا شوية عيا ولا نقص في الميزان، يقول ما خلى فيك والو، ما خلاتك والو سيدنا رمضان. غلط، ما تشكيش على رمضان، لا تشتكي، هذه طاعة. احتسب، ما معنى احتسب؟ يعني تفعل ذلك وأنت تطمع في الثواب من الله سبحانه وتعالى. واحد يقول له فوق الجبل هذاك وكاين كهف مغارة فيها كنز، أكيد اللي قال لك هذا صادق وعطاك الخريطة وقال لك اطلع انت وصاحبك وصبت شدائد، ومن بعد صاحبك عيا يقول لك انا عييت، واش تقول انت؟ اصبر اصبر هيا امشي انا قبل نلحقوا يا محينك، قبل نلحقوا نخرجوا من الغرقة، هيا روح. هذا فكذا الانسان يتعب في رمضان، يعيا يجوع يحس بالالم تاع الجوع، يصبر يصبر. اللي يصوم بهذين الشرطين يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. أما إنسان لم يصم بهذين الشرطين أدى الواجب لكن لا يغفر له. كيف لا يغفر له؟ النبي عليه الصلاة والسلام مرة طلع فوق المنبر، لما طلع في الدرجة الأولى قال آمين، ثم الدرجة الثانية قال آمين، ثم الدرجة الثالثة قال آمين، فقالوا له يا رسول الله لقد قلت اليوم شيئا لم تكن تقوله من قبل. قال أجل، جاء لي جبريل قال لي أبعد الله أو رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج فلم يغفر له. قل آمين، فقلت آمين. ثم الثاني الذي أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ورجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك رغم أنفه، قل آمين، فقلت آمين، صلى الله عليه وسلم. إذن كاين الناس يدخل عليهم رمضان وما تتغفرش الذنوب تاعهم، نسأل الله العافية. فباش ربي سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا أيها الإخوة، نصوموا بهذين الشرطين. المسألة التاسعة، احنا مش مذكورة، نقول المسألة التاسعة النية. إنسان لابد أن ينوي أن يصوم من الليل. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يعني لازم تنوي في الليل باللي غدوة راح تصوم، قبل ما يطلع الفجر تنوي. هذا في الفرض، في الفرض لازم تنوي. إذا ما نويتش وبعد الصباح بعد الفجر حبيت تصوم، صيامك غير صحيح. أما في النافلة يجوز تنوي في الصباح إذا لم تأكل شيئا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي الفجر يعني الصبح في غير رمضان، فيدخل على أهله فيقول لهم: هل عندكم من طعام؟ كش ما كاين ماكلة. يقول الله: والله يا رسول الله ما عندنا شيء. الله أكبر، رسول الله، احنا دوك أقل واحد منا عنده وش يوكل 100 صحابي وش يلبس 200 صحابي. على بالكم بلي الصحابة خاصة في أوائل الهجرة كان بزاف منهم وش اللبسة تاعو فوطة فوطة فوطة، ماشي طويلة حتى لتحت الركبتين. كان فكان يقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال قبلكن. باش ما يشوفوش العورات تاعهم، ما عندهم والو، ما هو لابس والو من داخل، عنده فوطه كي يسجد تبان العوره تاعو من الارض. لا اله الا الله، فتحوا العالم. واليوم حنايا غير اللي يتقرع لك كي تقرع تشم ريحه الفراس، ريحه المونغا، يقول لك ما عاش ملاح خي بلادي. صحابة كان عنده فوطة بار فوطة، يعني صدره وظهره عريان حفيان، والسيوف تاعهم مش كما يديركم في الأفلام، تقول هذا سيوف تاعهم ندور عليها شليقة ومع القواعد. نهار راحوا يفتحوا الفرس في إيران والعراق، بدأوا يضحكوا عليهم الفرس، شوفوا ماذا سيف صغير في شليقة هكذا ورابطوا، كانوا هذا يضربوا معنا، بدأوا يضحكوا عليهم، ومن بعد ضربوا معهم غلبوا. خاطر كان كي يضرب تخرج الطاقة الإيمانية تضرب هذاك الفيل هذاك طيحوا. شفتوا كيفاه؟ فأيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل أحيانا البيت في غير رمضان: هل عندكم من طعام؟ والله ما عندنا شيء. فيقول: فإني إذن اليوم صائم، هيا نصوم نافلة. وأحيانا يدخل يعني جوية 9 تاع الصباح ولا 10: هل عندكم من طعام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر يقعد في المسجد حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس قد يذكر الله. ثم: هل عندكم من طعام؟ وأحيانا ماشي بعد طلوع الشمس مباشرة يدخل داره، وممكن كاين قضية يروح يصلح بين الناس كذا، ومن بعد يجوع بشر يدخل داره: كش ما عندكم طعام؟ يقول له: عندنا طعام اليوم. يقول له: قدموه لي فإني قد أصبحت صائما. طيب نصوم صحايا هذه فاش في النافلة، نافلة أنت بالخيار. مهم ما دام كليت والو ومن بعد حبيت تصوم صوم. انوي يعني واحد مثلا ناض ك كان عنده أشغال ومشكلات وما كلا والو حتى 12 تاع النهار وزاد ما كلا والو. بعد قال هيا خليني نكمل صوم ينوي معليش. أما الواجب فلا بد أن تنوي في الليل. واحد راح يصوم قضاء ولا كفارة ولا نذر لا بد تنوي في الليل. وكذلك رمضان صح. هل تكفي نية واحدة في أول ليلة من رمضان؟ نعم. لكن لو سافر أو مرض وقطع الصيام فأفطر فإذا أراد أن يعود إلى الصيام فلا بد من تجديد النية. واضح؟ صح. كيف تكون النية؟ النية في القلب، يعني تعرف باللي غدوة كاين صيام وراك راح تصوم، ماشي لازم تهضر بلسانك ناويت أن أصوم غدا أول يوم من رمضان وأصوم شهرا. لا، التلفظ بالنية بدعة، كما بعض الناس في الصلاة كيجي يصلي قبل ما يصلي يقول واحد الجملة طويلة ناويت أن أصلي الظهر مؤتما، يعني ماشي إيمان، مؤتما حاضر. وبعض الفقهاء قال لك إذا نويت باللي يصلي بك الشيخ يزيد ومن بعد صرت باللي صلى بك الشيخ بكر تعاود صلاة. ايوه دخل هذه فيها، هذه من تشديدات بعض الفقهاء. وبعضهم وقف هكذا في الصف مع الجماعة وبدأ نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مؤتما حاضر، يعني ماشي مسافر. جاي كبر صعب بنو انتظر قليلا، ماذا تريد؟ نسيت التاريخ، اذكر التاريخ واذكر البلدة واذكر المسجد، مسجد الحق في ابن تام. وابن تام وين جاية؟ في بليدة. وبليدة وين جاية؟ وين جاية؟ في الشمال ولا في الوسط؟ وين شمال إفريقيا؟ وروح ما تصليش كاع، هذا خطأ. النية تكون في القلب لك أحد صلي الظهر. كونك تقف في الصف هذا دليل بأن أنت مؤتم. وإذا وقفت قدام المصلين تواش، يعني واحد مثلا يوقف هيا استووا سووا صفوفكم بعد كبروا بعد نويت نصلي مأموم نسيت، وين نسيت؟ الحالة تاعك راك تقول باللي أنت إمام ولست مأموما. إذن النية أيها الإخوة تكون بالقلب. وبعض العلماء يقول كونك تقوم للسحور، انت مش موافق نوض ذاك الوقت على هنط خطأك راك رايح، هذيك نية خلاص تكفي. صح. المسألة 10، وعلى المسلم أن يحافظ على تأخير السحور إلى ما قبل الفجر وعلى تعجيل الفطور بدخول وقت المغرب. السنة الأفضل أخر السحور. كان بعض الناس يتسحر على 12 الليل وكان يتسحر، لا، السحور الأفضل يكون تتكمل السحور منا أطلوع تصلي سنة الفجر، يعني تكمل منا أذن، هذا هو الأفضل. فيها فوائد. فائدة الأولى راك تنوض فذاك الوقت، وذاك الوقت دعاء مستجاب والاستغفار مستجاب، وكذلك تلحق على صلاة الصبح في وقتها ومع الجماعة. وكذلك السحور بركة، ما تجوعش وهو غذاء مبارك، وكذلك فيه تقوية على الصيام، وفيها مخالفة لأهل الكتاب. أهل الكتاب لا يتسحرون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصوموا، فالصيام تاعهم على فيها أحكام غير أحكامنا بسبب تغييرهم. أما اليوم ما يصوموش، إذا يصوموا بعضهم ما يأكلش بعض المأكولات، بعض المأكولات مثلا ما يشربش حليب، ما يأكلش حاجة من المادة الحيوانية، أما التفاح ولا العنب ولا يأكل، يشرب الماء. أما نحن لا، نحن لا نأكل شيئا ولا نشرب شيئا من طلوع الفجر إلى وغروب الشمس وفيها فوائد عظيمة. كذلك يعجل الفطور. تعجيل الفطور يعني تعجيل بل الريق، هذا معنى تعجيل الفطور. ما ليس معنى تعجيل الفطور غير أذن تبدأ تأكل تأكل تأكل حتى يجي ينوضك، ما تقدرش تنوض، هذا خطأ، هذا فيه مضرة المعدة. معدة شحال من ساعة وهي صايمة فجأة تدخل عليها السمن والعسل والحم والدسم والسمن تمرض نفسها فيهوش. فلكن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أذن المغرب يفطر على ماذا؟ على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وش الفرق بين الرطب والتمر؟ الرطب هو التمر الطري المعسل الجديد، والتمر هو اليابس. يعني إذا صاب يفطر على رطب جديد طري المعسل هذا. إذا ما صابش يفطر على تمر قديم. إذا ما صابش يحسو حسوات من ماء، ثم يقوم إلى الصلاة، ثم المسلم يعود إلى عشائه ويتعشى. طيب، كذلك على المسلم أن يبتعد عن عليه أن يبتعد عن الإسراف، وأن يقوم عليه أن يكون معتدلا في تناول الطعام. كن معتدلا. كان بعض الناس غير يأذن شغل من شعب ما راح يأكل، خلاص ما خلاص الدنيا كول كول كول حتى يمرض. لا، خاصة الإنسان لما الإنسان يثقل المعدة تاعه بالطعام احتمال كبير يمرض. كذلك عليه أن يترك السهر المضر. كاين الناس يجمع في رمضان ما يردوش. نعرف ناس أنا ما يردوش في رمضان. أنت وش عندك في رأسك؟ أنت وش عماد تاع سيمان؟ أنت إنسان لازم تريح. هذا يرقد في النهار يقول كيفاه نخسر الليل اللي فيه فرصة تاع الماكلة ونشربه نرقد. يرقد هذاك الرقاد هذاك يفيدك في الصيام، ما تتعبش. وعليه أن يبتعد عن السب والشتم والصخب والجهل والاقتتال. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني راني فرضت عليكم الصيام باش تولوا متقين، هذا معنى الآية. يعني راني وجبت عليكم الصيام باش تصيرون من المتقين، المتقين الذين يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويستفيدون من شهر رمضان. وكي يخرج شهر رمضان فينال شهادة. شهر رمضان أيها الإخوة مدرسة، كما دائما نقول مدرسة يدخلها المسلم كل مرة في السنة، وهذا نستفيد منه التكوين والتدريب. بزاف من الناس يشكو من الأخلاق الفاسدة واللامبالاة والإهمال والأخلاق المتدهورة. ما هو العلاج؟ العلاج هو التكوين المستمر. يعني كل واحد يعص روحه ويشوف روحه وش خصه وش عنده من عيوب وش ما عنده من أخطاء فيصححها. مثلا إنسان عنده عيوب في الصلاة سقم صلاتك، عنده عيوب في العقيدة يحلف براس باباه وبرجل يماه بوذن خالته لا ما نجيش نحلف بهم، يحلف فقط بالله ما يحلفش بالعاهد وبالملح بشبيك النبي عليه الصلاة والسلام وبالملح، ما تحلفش لا بالملح لا بالسكر، ما تحلفش. صلح روحه. عنده تشاؤم، مثلا كي يشوف قطة كحلة مع الصباح يقول يا لطيف وقال ما نعرفش نخدم اليوم ناحية يعني ناحية روح تخدم. هذه قطة ربي خلقها، قطة خلقها كحلة لأن الله أراد خلقها كحلة ما عندها حتى علاقة بك. ما عرفش تبعث لك الليزر وباللي ما تخدمش ولا ما ما تتزوجش ولا ما تعالى قاعد نحن الناس كان مثلا إنسان يامن بالولياء دوك اللي يطيروا ولي الله يروح أو قاعد معنا بصحى ويصلي في مكة كان ساكت فيحي هذا هو صلاتك سقمها إنسان يتكلم كلام فاحش يسب يطيح سقم روحك ما يقول السلام عليكم للجيران ما يقول السلام عليكم للصبيان يقول السلام عليكم سلم كي يمشي في الطريق يمشي مع السيارات ما يمشيش في الراسي سقم روحك يمشي في الراسي وهكذا تكوين صح في الوظيفة يخدم مع الجمهور كل يوم كل يوم دبزة كل يوم فاتنة سقم روحك يتعامل مع العجوزة والشاب والمرأة كيف كيف غلط سقم روحك هذا هو الحل الحل أيها الإخوة هو التكوين المستمر علاه ربي ما قالناش على شهر رمضان مرة في العمر كما الحج تحج مرة وبعد خلاص إذا حبيت تزيد تحج فيعتبر نافلة بصح صيام رمضان لا كل عام نصومو علاه لأن النفس تاعنا تحتاج إلى تدريب سنوي وكاين تدريب يومي اللي هي في الصلاة تدريب يومي وكاين تدريب أسبوعي اللي هو جمعة شفت كيف هذا هو. فكل واحد منا يسقم روح تجارة تكتف تجارة ولا عندك صاحبك تاجر فلان بخير هو الله يبارك دراهم عنده دراهم دا ودا بصح ما ينصحوش مين داك يقعد معاه يقولوش ارواح نحن ننصحك لا بالحكمة تكلم معاه دا وبدا يحكي لك درت صفقة كدا ودرت كدا ودرت كدا يقولو بصح على حسب ما سمعت انا يا من الأئمة وعن حسب ما قريت المعاملة تاعك هذه فيها شوية حاجة يقول واش فيها وليت مفتي انت ثاني قالوا لا انا ندور مع المفتين اصحابي مفتين نسمعهم يهضروا هكذا فهذا تغير اما نقعدوا برك لا علاش امشي هكذا طبع وخلاص لا فرمضان ايها الاخوه مدرسه ندخلها مره كل سنه لمده شهر تكوين 16 لمده شهر على لنتكون ولنتدرب فنزيل الأخلاق الفاسدة ونتصف بالأخلاق الحسنة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يعني ما يطيحش ما يقولش الكلام الفاحش في رمضان برك لا دائما وفي رمضان أكثر ولا يصخب ما يعيطش ما يزقيش حتى وحضر مباراة كرة القدم ما يعيطش ما يقولش هدف هو إلي ما تقولهاش ما تقولش أكسايد ولا يجهل ما يديش الأعمال تاع الجهالة بعض الناس يقول لك ندير هكذا باش نولي الناس باللي ما غلبنيش رمضان غلط اولا رمضان ما يغلبكش ها كاين ناس هكذا انا نهضركم واقع يسقي وعيط ولا نوري لهم انا باللي ما يغلبنيش رمضان غلطك مخالف الحديث صح فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني صائم رواه البخاري ومسلم على هكذا كي يتدرب الإنسان بعد رمضان يكون تدرب على هذه الأخلاق الحسنة فيبتعد عن السيئة وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وغيره الإنسان اللي ما يباعدش عن قول الزور هو الحرام الباطل والعمل به أي بالحرام وبالباطل فهذا قد صام عن ماذا عن الطعام والشراب فقط، يعني ما راحش يستفاد من الصيام تاعو. ماشي معناتها فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يروح يأكل كما بعض الناس كي يشوف واحد مثلا يبدأ يسب وده ويخلطها مع الآخر وش يقول له؟ راح تفطر، راح تفطر. أنت تأمر هنا بماذا؟ بالمنكر. يجوز يعني تسكت بتزيدلوش شعش الله. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه النسائي وابن ماجه، واللفظ له وهو حديث حسن. إذن إنسان كان الناس يصوموا لكن يصومون عن الطعام فقط، يعني يستفادوا الجوع برك. وكان يقوموا يعني يصليوا الليل لكنهم ما يستفادوش من الصلاة، ما تغيرش حياتهم. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كان يلزم المساجد في رمضان، يقول: نلزم المسجد ليسلم لنا صيامنا. يعني حاول سن يقعد في الجامع قدر الإمكان، مادام ما عنده صوالح ما عنده شغل في رمضان يقعد في المسجد. على هذا في وقت الإمام أحمد ما كانش بزاف المنكرات، فما بالك اليوم حيثما التفت ترى المنكرات. إلا ما رحم ربي. فالإنسان يبتعد. ثم قال جابر رضي الله عنهما: ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة. يعني كي تكون صايم تبان باللي صايم هادئ. ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. صح. المسألة الحادية عشرة: ما يسمى بالإمساك قبل الفجر احتياطا للصيام هو من البدع المحدثة. الإمساك هذا لقبل الصيام هذا من البدع. تاع ربع ساعة، شحال راهم يديروا؟ ربع ساعة ولا شحال؟ ها؟ 10 دقائق. علاه يديروا 10 دقائق؟ منين جبتوها هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يديرها؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كي يكمل السحور تاعو هو يكمل من يأذن الفجر. ينوض يصلي سنة الفجر. بعد يستنى شوية ويصلي بالمسلمين صلاة الصبح. كاين بعض الناس مازالوا جيعان ويحرم روحه. 10 دقائق يشوف في الماكلة الله يبارك وكرشوها إذا تقرقر عليها. وكاين أحد المرأة حكاولي عليها تحبس ولادها عن الطعام ساعتين قبل دو كيما في الصيف هذا تهلكهم. في الصيف هذا معناتها حراح يأكلوا. الصيام تقريبا شحال 16 ساعة والليل شحال فيه بالك شحال 7 سوايع على الأقل. ها؟ فتحبس ولادها خلاص شلوا فامكم وبعدوا من المطبخ وروحوا ترقدوا. لماذا؟ وفي المقابل الغيبة والنميمة واللازم يزيروا ما يزيروش. كاين بعض الناس والد هذا الأمور يزير بصح كثر تشوف التجارة تاعو ياكل اللافعة تتحرك هيدا يسرطها وياكلها يعني عادي. وهذا الأمور هذا من تلبيس إبليس. كما في الرخص، رخصة يعني حاجة ربي سهلها ما يديروهاش. وين لازم يزير أموره ما يزيرش. كاين بعض الناس عنده مرض قولوا يا شيخ يا حاج لازم تفطر، طبيب قالك تفطر، والو ندخل للغيبوبة وما نفطرش. ولكن عنده مشكل مع جاره، يحسد خوه، عروسته ما يتفاهمش معاها، وليده طردوه من الدار. سقم روحك هنا، سقم هنا زير روحك هنا. صح. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمتسحر أن يأكل أن يتم سحوره ولو أذن عليه المؤذن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. عايز ركت تصحر ما زاد لك وقيل خمس مغارف تاع أطعام بزبيب والرايب الله يبارك تاع البقرة أو أذن. كاين بعض الفقهاء الله يسامحهم إلى الآن مفتين في الإذاعة ولا يقول لك إذا أذن ناكلة في فمك أبزقها. وفي أمور تاع الريبة ما ليش ضرورة الشباب ما صابوش يخدموا ضرورة لا حول ولا قوة. يا شيخ صير هنا السخصية مرة تقول له أنا نخدم ويفرضوا علي ما نلبسه بحجاب. ما ليش راكي مجاهدة جاهدة على جل الخبزة ما ليش لا حول ولا قوة. صير هنا قولوا منديروا ثلاث أيام تاع الميت. ما ليش هذه من عاداتنا وأجدادنا. أنا صير هذه بدعة. وفي ربي رخص لك يعني سهل لك راك تأكل أذن أبزق. لا نبزق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكاس في يدك أك راح تشرب وأذن كمل صح عليه كمل. بعضهم قال كمل لازم يكون الإناء في يدك. لا المقصود يعني ما تخليهاش في قلبك تحرقك يعني من هو واحدة وراقة ما نصل الصحور مع الله أكبر تاع الأذن ثاني نعم وش يدير راح لي ما راح لك شروح اشرب نحي هذيك الحرقة هذي اشرب. هذا حديث ما تقولش له اشنو هذا راهو هاوي عبد الدين هذايا عبدي انا اشوفك انتم المعامله تاع شبه دايره. هذا حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. بعض العلماء ممكن هذا الحديث مبلغهمش ممكن هذا الحديث عندهم ضعيف. طبعا العلماء احنا ما نشكوش فيهم باللي ما يحبوش الرخص العلماء الكبار كما الامام مالك والامام احمد وغيره من العلماء ممكن هذا الحديث مبلغوش. كيف الإمام مالك ما وصله؟ نعم كاين أحاديث ما وصلتوش معليش مش مشكل وممكن وصل له ولكنه تأوله يعني في السلوب تفسير آخر ليس هروبا من الرخصات وإنما قال هذا أمر الصيام والله تعالى يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عندنا آية لا عرفوا العلم معين لكاش إمام عالم يخلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عنده ما كاش أبدا. لكن ما دام كاين الرخصة هذه خلاص راك تتصحر ما يعني إنسان أكل وشرب مازال ما شربش فنجان قهوة. لو كان ما يشربش فنجان قهوة ممكن في النهار يفطر على راسه يولي يسطر كأنهم دايرين عليه هذيك الثقابة هذيك مرتو بيكور فوق على أشرب فنجان قهوة يا أخوان صح عليك ولا المشكلة نحي ما فيش إشكال. أما مثلا بعد نص ساعة ساعة يقولك حسنا ما نشربش لا خلاص أنا عليك أن تصوم صح. المسألة 12 هناك بعض الناس إذا رأوا إنسانا خالف بعض الآداب في الصيام يقولون له اذهب فأفطر فليس لله أو فإن الله ليس بحاجة إلى صيامك. وهذا خطأ بل عليهم أن يأمروه بمواصلة الصيام وترك المعاصي. هذا هو الحل يعني واحد كنشوفوه يغلط في الدين ما نقولولوش خلي الأمر تاع الدين المليح حاجة المليحة تاع الدين يعني حاجة لو دارها مليحة وتوافق الدين ما نقولولوش خليها قولولو خلي الحاجة اللي تخالف الدين. يعني مثلا شفنا واحد صايم ويخالف بعض الأحكام تاع الصيام، ما نقولوش روح تفطر، روح نقول له ماذا؟ أصلح أمورك. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه، فقيل له إنه نذر أن يسكت ولا يتكلم وأن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد وأن يصوم. أحسبوا معايا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، شاف واحد واقف في الشمس، قال له ماذا وش بيه عشان واقف في الشمس؟ قالوا له يا رسول الله إنه نذر أن يسكت ولا يتكلم وأن يقوم في الشمس، شحال؟ ثلاثة، ولا يستظل ولا يقعد وأن يصوم، شحال؟ خمسة ولا ستة، ممكن واحدة ندخلوها في الأخرى. ما قالهمش النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لي بطل كلش، لا، قال لهم مروه فليتكلم وليستظل يعني يقعد في الظل، وليقعد وليتم صومه، فنهاه عما يخالف الشرع وأمره بمواصلة ما يوافق الشرع. كاين معملنا مثلا المرأة تلبس الحجاب ودير أمور مش مليحة، وش نقولوا لها الناس؟ وش يقولوا لها؟ تاكي تنسخري بالحجاب، ها وش يقولوا لها؟ ناحي الحجاب، لا تقولها ناحي الحجاب، قولها سقمي روحك كوني في مستوى الحجاب. كاين بعض الناس يدير اللحية وممكن يبرعط الناس في التجارة ولا في الديون، شحال من واحد إلى الآن يجي يشتكيلي من صاحب ولا مشريكو، شيخ قول له قول له نحي هذيك اللحية، أنا نحي اللحية، اللحية هي اللي قالت له بلعط بلعط الناس بلعط الناس، هي اللي طبعاته ودخلت هكذا الداخل وقلت له بلعط بلعط. لا، وإنما نقول له تمسك باللحية، تمسك بالصلاة، وعليك أن تبتعد عن الغش والخداع. صح. المسألة الثالثة عشرة، على المسلم أن يكثر في رمضان من أعمال البر وقراءة القرآن الكريم والدعاء بالخير والصدقة بالطعام وغيره. إنسان رمضان هذه فرصة إنسان يكثر من أعمال الخير، صلة الرحم، السؤال عنهم، الإحسان إلى الجار. يعني من ذلك مثلا في رمضان كي تشري شوية زلابية اشري لجارك، على جاري نشري له، جاري عنده ليش هدية، اشري مثلا شوية ما هكذا، يا راك تمشي في الطريق قبل المغرب، هاي هاك خويا هاك افطر عليها شوية تمر هكذا حبيبة تمر هاك. إنسان يكثر من الخير، هذه فرصة، فرصة باش يوم القيامة تكون من الأغنياء. في عون يكون عندك مثلا قد إفريقيا 10 مرات، يكون عندك قد إفريقيا 50 مرة قاع تاعك، قد إفريقيا إيه 50 مرة تاعك قاع بالأراضي تاعها، بالحمام تاعها، بالأسماك، بالبحار، بالخيرات تاعك، على حبة تمر، حبة تمر تدي قطعة أرض، شحال فيها؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وقراءة القرآن الكريم، قرأ القرآن، قرأ القرآن الكريم، نقص من الجلسات خاصة في وقت الصيام، نقص من الكلام الحلال الذي يصرفك عن، لكن مع الأسف اليوم أصحاب الشهوات قبل رمضان يقول لك رانا وجدنا لكم مسلسلات في رمضان، انتظرونا في رمضان، يا سلام مسلسلات، ويا ليت مثلا مسلسلات محتشمة، وإن كان كيف كيف مسلسلات تاع مشكلات ومخالفات شرعية، مع الأسف لأنه صعب شكون اللي يشوف، وكان ما كاش اللي يشوف خلاص يعزفون ويبتعدون عن ذلك. عليهم أن يكثروا كذلك من الدعاء، كثروا الدعاء دعاء بالخير خاصة دعي لبلادك والمسلمين. بعض الناس يقولك الدعاء دي تجيبوا لنا الدعاء لبلاد دي منين جبتوها؟ قلهم دارها واحد من الأنبياء. شكون هو؟ إبراهيم. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقهم من الثمرات. هذا يقول قال تدعي للبلاد واش توقيل مواطن توطني. سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن؟ للمدينة، دعا للشام، دعا لليمن. اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. سن يدعي دعي بالخير، ادعي كثر بالدعاء في رمضان لأن الدعاء مستجاب في رمضان. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من فضله. وكذلك عليه أن يبتعد عن اللغو واللهو وعن تضييع الأوقات وعن كل ما يفسد الصيام أو ينقصه. وعليه أن يحافظ على الصلوات الخمس جماعة وأن يكثر من ملازمة المساجد ليسلم له صيامه. تفضل. من أحكام الصيام كذلك أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا أطعم فطر صائما له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني واحد كي يكون صائم وتفطره يعني في كي تغرب الشمس وتعطيه حاجة يفطر عليها ولا توكله الأجر اللي يديه تدي انت كما هو وما تنقصلوش من الأجر. يعني مثلا يدي مليون حسنة تدي معه مليون حسنة على لأنك فطرته. ما المقصود بالتفطير هنا؟ المقصود هو أن تشبعه، لكن إن لم تستطع يكفي أنك تعطيه جرعة ماء، تعطيه شوية تمر، حاجة يفطر عليها عندك الأجر. وكل ما يكون الطعام أكثر كل ما يكون الأجر أكثر. طيب توقفوا هنا في النقطة 14 نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. عندنا سؤال يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الصائم إذا أفطر فإنه مسجد، هل يكون ذلك عندما يبلل ريقه أو عندما يجلس على الماء المأجور؟ نعم. هذا السائل يقول الإنسان مختش الدعاء الصائم مختش الدعاء تاعو مستجاب. كاين رواية والصائم حين يفطر، حين يفطر يعني بعد ما يبلل الريق، بعد ما تبلل الريق برطب أو تمر أو حسوة من ماء الدعاء يكون مستجاب. ولهذا الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وتش نقوله بعد ما تبتل العروق؟ متى تبتل العروق؟ إذا تبتل يعني تشمخ، تشمخ العروق راهي ناشفة راك صايم، بصح كي تشرب ولا تاكل تمر ولا ابتلت، هنا يكون الدعاء مستجاب. هناك رواية والصائم حتى يفطر، يعني الدعاء مستجاب طول الصيام ومستجاب بعد الإفطار. نعم. هل هل هي حتى تقام الصلاة؟ يقول هنا هل المرأة الحامل تفطر في رمضان وتفدي جملة واحدة على الشهر أم تفدي على كل يوم لوحده؟ نعم. إذا أرادت المرأة أن تصوم وهي حامل ثم جاءت المشقة عليها. المرأة الحامل والمرضع يا جماعة لا تصومان، ما يصوموش، عليهم بالإفطار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع الصيام، وضع يعني خلاص أسقط، وضع أسقط، وضع الصيام عن الح الحامل والمرضع. صح خلاص ما تصومش سواء خافت على نفسها ولا على وليدها ما تصومش. ماذا عليها؟ هنا اختلف العلماء، والراجح أنهما مثل الكبير، الرجل الكبير والمرأة العجوز، كما قال عبد الله بن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا هو، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا المرأة تفتي الحامل والمرضع، يفطروا ما يقضيوش، إنما عليهما الفدية. الفدية شحال؟ يوكلوا مسكين، يوكلوا مع بعض وقت واحد كما يحبوا، يحبوا كل يوم يوكلوا، يحبوا يجيبوا 30 مسكين في أول ليلة من رمضان يوكلوهم، كله جائز. ما حكم تنظيف السجاد قبل رمضان؟ ما حكم تنظيف السجدة قبلية رمضان؟ أنا قريتها لك كده باش تدير التدريب، باش تقرأ اللغة العربية ياك، ولو كنت كبير معليش تعلم اللغة العربية. صح، أنا قلت لكم تنظيف السجاد، تنظيف إذا كان من باب النظافة مشي داخلة في الصيام فهو جائز. ما حكم صيام يوم السبت؟ صيام يوم السبت وحده مكروه، صم مع الجمعة أو صم مع الأحد. هل صحيح أن المبتلى بالخمر لا يشرب الخمر عند قبل رمضان بمدة 40 يوم؟ وهذا ما تعلمناه في المدارس. الإنسان اللي مبتلى بشرب الخمر إذا جاء رمضان فهو فرصة له أن يترك شرب الخمر. بعضهم يقول لك اللي قبل رمضان 40 يوم ما يشربش الخمر، ما تقولوش لا لا، خليه وزيد له في الدعوة باش ما يجيش يشرب الخمر نهائيا إن شاء الله. ما حكم شرب الماء أثناء الأذان دائما إذا كنت في حاجة إلى ذلك؟ ماكش في حاجة خلاص حبس. ما حكم كلمة نكسر الصيام؟ الأفضل ما تقولش نكسر الصيام، وإنما نقول نفطر أو نبل الريق. ما حكم من يسب الله وهو صائم؟ صيامه باطل، اللي يسب ربي ولا سب الدين صيامه باطل خلاص، بل الإسلام تاعه راح عليه، مش يدير يرجع للدين. هل يغتسل؟ بعض العلماء يقول يغتسل، وبعضهم يقول لا يغتسل، واضح، لكنه عليه أن يجدد التوبة ويعود يدخل الإسلام لأنه راح له الدين تاعه. خلاص الأسئلة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.